ولهذا الفقهاء الأربعة الأئمة الأربعة المؤلفون في فقه الفقهاء الأربعة، فقه المالكي، فقه الحنفي، فقه المالكي، فقه الشافعي، فقه الحنبلي، يعقدون بابا في أحكام المرتد، وهو المسلم الذي كفر بعد إسلامه، مما يدل على أن هذا دليل وأدلة أخرى على أن الشرك يقع، لكن الذي لا يقع إجماع الأمة، إجماع الأمة على الشرك فهذا لا يقع. ولهذا في آخر الحديث قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. بقي لنا بقية في شرح آخر الحديث من تيسير العزيز الحميد، نستكملها قبل أن ندخل في الباب الجديد الذي هو موضوع درسنا، وهو باب ما جاء في السحر. نطلب من القارئ على بركة الله أن يستأنف مما وقف عنده بالأمس، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: قوله تبارك وتعالى، قال ابن القيم: البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منها باركة، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة. لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، فهو يفسر هذه الجملة الأخيرة. نعم، قوله تبارك وتعالى، قال ابن القيم، نعم، والمفعول منها مبارك. البركة نوعان، أحدهما بركة، نعم، هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على، بارك على وتارة، وبأداة في، بارك في، بارك فيه، بارك عليه، أي نعم، تارة، والمفعول منها مبارك، نعم، وهو ما جعل كذلك، نعم، وهو ما جعل كذلك، فكان مباركا بجعله تعالى، نعم، وجعلني مباركا أينما كنت، نعم. قول عيسى عليه السلام، نعم. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المتبارك، وعبده ورسوله المبارك. يعني صفة ذات وصفة فعل في آن واحد، صفة ذات وصفة فعل في آن واحد. نقول صفة ذات يعني لا تنفك عن الذات بحال، ونقول صفة فعل مقيدة بالمشيئة، إن شاء فعل، وإن شاء وإن لم يشأ لم يفعل. الفرق بين صفة الفعل وصفة الذات أن صفة الذات لازمة للذات لا تنفك عنها بحال، وصفة الفعل مرتبطة بمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل سبحانه وتعالى، فهي صفة ذاتية فعلية. البركة من صفات الله عز وجل الذاتية الفعلية، كما ذكر ابن القيم هنا، قال بركة هي فعله تبارك وتعالى، وبركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة. كذلك الرحمة والعزة صفته صفة ذات وصفة فعل، يرحم من يشاء برحمته سبحانه وتعالى، ويعز من يشاء بعزته سبحانه وتعالى، فهي صفة ذات وصفة فعله. صفة الذات لازمة للذات لا تنفك عن الذات بحال، أما صفة الفعل فهي مرتبطة بالمشيئة، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. أي نعم. فنوعها ذاتي وأفرادها فعلي، نوعها ذاتي وأفرادها فعلي. نعم. كما قال المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. نعم. قال المسيح، قال الله، قال المسيح. أي نعم. فهو قال المسيح يدعو ربه عز وجل، يخبر عن ربه عز وجل أنه جعله مباركا أينما كنت، والله سبحانه وتعالى ذكر لنا قوله كما ذكر لنا أقوال كثيرين في كتابه، فهو قول الله عز وجل. وقول الله يضاف إلى الرسول الملك تارة، ويضاف إلى الرسول البشر تارة. يضاف إلى الرسول كما في سورة الحاقة، أي نعم، وإلى الملك كما في سورة التكوير. وقول الرسول هو قول مبلغ، قول مبلغ لا مبتدئ. والقول ينسب لمن قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا، لا إلى من قاله مبلغا. فالمبلغ يقول القول وهو ينسب لمن قاله ابتداء، وإنه لقول رسول كريم. فإضافة القول إلى الرسول يشعر بأنه رسالة لرسول، والرسول قاله مبلغا ولم يقله مبتدئا. أي نعم. والقول ينسب لمن قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا، لا إلى من قاله مبلغا. فلما تروي لنا كلاما يقال هذا قولك أم قول فلان، وأنت تقوله، فالقول ينسب لمن قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. هذا كلامك أو كلام الله، هكذا يقال. ولهذا قال أبو بكر لما استعرض ما ينسب عن مسيلمة الكذاب من هذيان، قال: ويحكم إن هذا لا يخرج من إل، يعني لا يخرج من الإله. أي نعم. إن هذا لا يخرج من إل. ولما قيل لأبي بكر هذا قولك أو قول صاحبك، أي نعم، نسب القول إلى قائله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. أي نعم. فهو قول، يعني نعم. قال: فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك، وأما صفته تبارك فمختصة به كما أطلقها على نفسه بقوله: تبارك الله رب العالمين. سورة الأعراف. تبارك الذي بيده الملك وهو ألا له الخلق والملك. تبارك الله رب العالمين. أحسنت. نعم. ألا له الفاء دي زائدة، شيلوها. نعم. ألا له الخلق والملك. تبارك الله رب العالمين. نعم. تبارك الذي بيده الملك وهو، بس هنا ذكر غافر، لعله أخطأ، يعني يريد الأعراف. فتبارك الله رب العالمين في سورة غافر بالفاء. بالفاء. أما إذن لما يعني، فتبارك الله رب العالمين صحيحة في سورة غافر. نعم. تبارك الله رب العالمين سورة الأعراف. سورة الأعراف. نعم. المصنف كلهما سوالك، المصنف أراد الأولى. على كل حال، أي نعم، أقول نصحح لألا يعني لا ننفي هذه، لا ننفي الفاء، لأنها في آية أخرى في غافر. نعم. وتبارك بدون الفاء في الأعراف الواقع في. نعم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أفلا نعم. تراها. نعم نعم نعم. أفلا تراها كيف اطردت

نعم. قال ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا. أي نعم. وسمي أيضا يعني صاحب القلم السيال صاحب السحر الحلال، كما قال بعض الناشرين عن ابن القيم، قال يعني صاحب القلم السيال والسحر الحلال إن من البيان لسحرا، بمعنى أنه يؤثر تأثيرا عجيبا لمداخله اللطيفة إلى نفس الإنسان، مداخل البيان البليغ إلى نفس الإنسان لطيفة، ولكنه يتأثر نعم مع لطف هذه المداخل وخفاء أسباب هذا التأثير. نعم. قال وسمي السحور سحورا، وسيأتي سبب يعني قوله إن من البيان لسحرا أن رجلين أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمدح أحدهما الآخر، فقال الممدوح للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يحسدني، قال الممدوح للمادح إنه يحسدني، لم يذكر كل ما في، فغضب هذا المادح وذمه ذما بليغا، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون مدحه ثم يذمه، قال يا رسول الله ما كذبت في الأولى وصدقت في الثانية، أنا رجل يعني كنت راضيا فقلت أحسن ما علمت، ولما غضبت قلت أقبح ما علمت، فقال عليه الصلاة والسلام تعليقا على هذا إن من البيان لسحرا. نعم نعم، كما يأتي في يعني في الاستشهاد أيضا ببيت من الشعر في العسل، قال مدحا وذما وما جاوزت إنعم كذا وصفه، والحق يعتريه أحيانا سوء تعبيري، تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن عبت قلت ذا قيء الزنابير. إنعم مدحا وذما وما جاوزت وصفهما. إنعم والحق قد يعتريه سوء تعبيري أو شيء من هذا. إنعم ففعلا من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. إنعم نعم. قال وسمي السحور سحورا لأنه يقع خفيا آخر الليل، وقال تعالى سحروا أعين الناس أي أخفوا عنهم علمهم، يعني نعم سحروا أعين الناس أخفوا عنهم، يعني مثل الحيل والألعاب اللي على السيرك والألعاب التي يعني تؤخذ بالرياضة وخفاء يعني تؤخذ بخفاء، هناك حيل تكون خفية أي نعم تدخل في هذا المعنى العام. نعم. ولما كان السحر من أنواع الشرك، السحر بالتعريف الشرعي، لما كان السحر بالتعريف الشرعي، نعم هو ما جاء تعريفه الشرعي، سيأتي تعريفه الشرعي فيما بعد، لأن الحكم يكون مترتبا على التعريف الشرعي لا على التعريف اللغوي. نعم. فهنا لما كان السحر يعني بالحقيقة الشرعية بالتعريف الشرعي من أنواع الشرك. نعم. قال ولما كان السحر من أنواع الشرك إذ لا يأتي في نسخة لا يتأتى، لا يتأتى نعم، إذ لا يتأتى السحر بدونه. نعم. ولهذا جاء في الحديث ومن سحر فقد أشرك. نعم. أدخله المصنف في كتاب التوحيد ليبين ذلك تحذيرا منه كما ذكر غيره من أنواع الشرك. هذا جميل، يعني للربط أو لبيان علاقة يعني علاقة هذا الباب، باب ما جاء في السحر بكتاب التوحيد. كتاب التوحيد موضوعه هو بيان التوحيد وبيان ضده، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وضده هو الشرك إشراك غير الله معه في العبادة. فالسحر من أنواع الشرك، ولهذا جعله من أبواب التوحيد، لأن السحر لا يتأتى بدون الشرك. السحر يعني بالتعريف الشرعي لا يتأتى إلا بالشرك، لا يصلح ولا يتأتى إلا بالشرك. ولهذا جاء أي نعم في الحديث من سحر فقد أشرك، فلهذا أدخله المصنف في كتاب التوحيد ليبين ذلك تحذيرا من، لأنه إذا كان شركا فهو من نواقض التوحيد، إذا كان شركا فهو من نواقض التوحيد. نعم، والسحر من النواقض العظام للتوحيد. نعم. قال أبو محمد المقدسي في الكافي، هذا تعريف الشرك، التعريف الشرعي، تعريف السحر شرعا، هذا تعريف السحر شرعا. نعم. السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجته ويأخذ أحد الزوجين. هو الأولى يفرق بين المرء وزوجه، لأنه كما يعني يستعمل في التفريق بين الرجل وزوجته، كذلك يستعمل في التفريق بين المرأة وزوجها. فإذا قال بين المرء وزوجه لعله يعني تعم، نعم تكون أبلغ. ويفرق بين المرء وزوجه. ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه. قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال سبحانه: قل أعوذ برب الفلق، إلى قوله: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللاتي يعقدن. السواحر اللاتي يعقدن عقدا، اللاتي يعقدن عقدا وينفثن في عقدهن. أي نعم. قال: يعني السواحر اللاتي يعقدن عقدا، اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. ولولا أن للسحر حقيقة، ولولا أن اللاتي يعقدن في سحرهن، نعم، وينفثن في عقدهن. أي نعم. ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه. هنا يحسن أن يضاف إليه التعريف: والسحر لا يتأتى بدون الشرك، هذا من زيادة التعريف، وهذا السحر لا يتأتى بدون الشرك. أي نعم. بدليل قوله تعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وسيأتي، يعني يدل على أن السحر كفر لأنه لا يتأتى إلا بالشرك، وهذا السحر لا يتأتى إلا بالشرك. يعني المرأة أو الرجل الساحر الذي يعقد عقد في خيط ثم ينفث فيها، هو يعتقد في هذا العمل، فإذا اعتقد في هذا العمل من دون الله أنه يؤثر بنفسه فقد أشرك. لهذا ورد في الحديث: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد أشرك شاء أم أبى. شوفوا كيف جاء الشرك لاعتقاده في هذا العمل الذي عمله أنه يؤثر ويؤدي مقصوده من دون الله عز وجل، فيصبح مشركا. أي نعم. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر شاء أم أبى. عرفتم يعني حقيقة السحر هو هذا، يبتلى، والشيطان إذا رأى منه ذلك أعانه على مقصوده حتى يفتنه. الشيطان إذا يعلم منه ذلك فيرضى عنه ويعينه على مقصوده. لو يعتقد بحجر، لو يعتقد بشيء مثلا، يرى إناء يشرب منه الرجل والمرأة، فيصنع صنيعا يطرحه فيه، يعتقد أن هذا يفرق بين المرأة وزوجها، قد يبتلى يكون سحر، يكون في هذا قد سحر والشيطان يعينه على ذلك فيفتنه. هنا هذا يحصل. هو لو لم يؤثر هو أشرك، نعم هو هذا السر، أنه لو لم يؤثر هو أشرك لتعلق قلبه بهذا. فمثلا في يعني كتاب الأدوية المفردة وصف وصفة، وفي بعض الكتب هذه كثيرة، تسهيل المنافع وتذكرة داود الأنطاكي وشمس المعارف وغيرها، فيه وصفات يعني هي شرك في الحقيقة، وسبب الشرك فيها هو الاعتقاد في هذا العمل، فإذا اعتقد في هذا العمل يكون أشرك. مثلا في الأدوية المفردة يقول: أنا لا أريد أن أذكر بعض الوصفات التي يذكر حتى لا يتعلق بها السفهاء، لكن السر، نعم السر هو الاعتقاد في هذا الشيء، فإذا اعتقد فيه فقد أشرك. أي نعم. ويكفي الحديث: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، شاء أم أبى، لا فقد سحر، فشاء أم أبى. إيه؟ إن كنت قلت أشرك فهو سبق لسان. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، شاء أم أبى. وسميت عقدة لأنه يعتقد فيها، حتى العقد النفسية والعقد ترى لأنها عقد، يعني عقد تعقده عن عقيدة لا إله إلا الله، لا يفك من هذه العقد إلا عقيدة لا إله إلا الله، يعني تحليل هذه العقد النفسية هي عقيدة التوحيد، هي التي تحل عنه تلك العقد النفسية. يقول فلان معقد، نعم قد يكون معقد لأنه يتشبث بأمور لا حقيقة لها، باطلة، فعقيدة لا إله إلا الله هي التي تحلل هذه العقد العائقة. أي نعم، من نفسه، لأن عقيدة لا إله إلا الله في الحقيقة هي يعني منطلق ينطلق منها صاحبها إلى سعادة الدنيا والآخرة، ينطلق من رق المخلوقين إلى رق الخالق، إلى عبادة الخالق سبحانه وتعالى. هنا. ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدلها. هنا. نعم يا شيخ. قال: وروت عائشة أن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلم الآن على أن للسحر حقيقة، وهو صحيح، السحر له حقيقة. نعم. قال: وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحر حتى أنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وأنه نعم. وهذا أشد أنواع السحر، هذا أشد أنواع السحر، وما قدح في نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن هذا لم يؤثر على الرسالة، بل هو بالرسالة معصوم، في بلاغ الرسالة معصوم عليه الصلاة والسلام، إنما هذا أثر في بدنه وفي فعله الجبلي، في فعله العادي، يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، يخيل أنه يأتي إلى أهله وما إنعه، فهكذا يعني هذا حصل في فعله الجبلي، لكن في أداء الرسالة هو معصوم عليه الصلاة والسلام، الله عصمه من الناس. إنعه. وأنه قال لها ذات يوم: أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن أعصم في مشط ومشاطة، في جف طلعة ذكر، في بئر ذي أروان. رواه البخاري. أي بئر ذي أروان جنوبي المسجد، يمكن الله أعلم قرابة المحكمة أو وراها قليل، ولكنها دفنت ولله الحمد، دفنت ودفن شرها. أي نعم، أي دفنت، ليست موجودة الآن، إنما هي في جهة جنوب المسجد النبوي، نعم وراء المحكمة وكذا، يعني بعض المؤرخين يذكرون المسافة بين المسجد وبينها، نعم. انتهى يعني كلام ابن قدامة. أي نعم. وقد زعم قوم من المعتزلة وغيرهم أن السحر تخيير لا حقيقة له، وهذا ليس بصحيح على إطلاقه، بل منه ما هو تخييل ومنه ما له حقيقة كما يفهم مما تقدم. هذا الصحيح، نعم، منه تخييل كسحري، يعني كسحر سحرة فرعون في الحبال والعصي، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أي نعم، فهم جعلوا أشياء يعني، أو خيلوا، سحروا أعين الناس، يعني السحر لأعينهم. أي نعم، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، سماه الله سحرا عظيما، ومع ذلك هو سحر لكنه من أنواع السحر. فهذا هو سحر، سحر العين أو سحر، أي نعم، التخييل في التخيل في التصور، وسحر آخر يمرض ويقتل، وهذه حقيقة السحر. وكما قال ابن قدامة هنا، هو له حقيقة لا شك، لكن نقول إنه لا حقيقة له، هذا خطأ، هذا من قول المعتزلة، أي نعم، الباطل. نعم. قال: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ما له في الآخرة من نصيب، يعني من خلاق من نصيب. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. ما هو البديل؟ الإيمان والتقوى، الإيمان والتقوى كما في آخر الآية. نعم، تفضل. أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا السحر عن متابعة الرسل والإيمان، لأن أول الآيات، لو سمحت تعطيني المصحف، أول الآيات، نعم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، الكلام عن اليهود، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى آخر الآيات. نعم، لكنها هذا موضوعها. نعم، ها، أي هذا البديل، ولو أنهم آمنوا واتقوا لكان هذه الآية اللي بعدها. نعم، هذه الآية تمتها: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. نعم، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، هذا هو البديل، الإيمان والتقوى، التقوى بالأوراد في الصباح والمساء، والإيمان بالله عز وجل، والكفر بالكهنة والطواغيت والدجاجلة ومن يزعم أنه يحل هذه الأمور ويأمر المصاب بأفعال شركية كالذبح لغير الله، أو على الأقل أنه يسترق قلبه ويسترق اعتقاده فيتجه إليه ويترك الإيمان بالله عز وجل والتوكل عليه والتقوى المشروعة بالدعاء والأوراد وعمل الأسباب المشروعة أو المباحة. أي نعم، لو فعلوا هذا اتقوا وآمنوا لما ثوبة من عند الله خير. نعم، لو كانوا السحرة والمسحورين على حد سواء. أي نعم، لأن لهم مقاصد من هذا السحر، فالإيمان والتقوى يأتي بخير مما قصدوه. أي نعم، يعني مثوبة من الله عز وجل، أي نعم، وخير مما قصدوه في سحرهم. نعم. أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا السحر عن متابعة الرسل والإيمان بالله لمن اشتراه، أي استبدل ما تتلو الشياطين بكتاب الله ومتابعة رسله ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس رضي الله عنهما من نصيب. قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقال استعجل نصيبه في الدنيا، نعم بالشرك، نعم، ولا خلاق له في الآخرة، لا نصيب له في الآخرة، لأنه ليس مما يراد به الآخرة، السحر ليس مما يراد به الآخرة، نعم. وقال الحسن: وكل محرم ليس مما يراد به الآخرة، ولهذا البدع محرمة، نعم، لا تزيد صاحبها إلا بعدا، لا تقرب من الله جميع البدع، وإن زعم صاحبها أنها تقربه إلى الله، نعم. وقال الحسن رحمه الله: ليس له دين. فدلت الآية على تحريم السحر وهو كذلك، بل هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. واستدل بها بعضهم على تحريم تعلمه لعموم قوله: لمن اشتراه، يدل عليه قوله: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقد نص أصحاب أحمد على أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله. وهذا مرسل. نعم، هو تعلم السحر يدخل فيه تطبيقه، لأنه مجرد يعني مجرد معرفة حكم السحر أو مجرد معرفة بطلان السحر، أي نعم، ليس يعني هو مما حضر، إنما هنا لا يتأتى تعلمه إلا بتطبيقه، لأن السحر نفسه لا يتأتى إلا بتطبيق يعني هذه الوصفات، إذا طبقها فهو معتقد لها، فقد يقع يعني مراده وقد يقع سحره، أي نعم، في هذا، فيكون بالتطبيق للعلم قد كفر. وهذا يدل على أن العلم بدون عمل لا يعتبر، نعم، من تعلم، يقصد بها من تعلم علما يطبقه، أو تعلم يعتقد يعني صحته، يعتقد أنه حق، تعلم بطلانه ليعرف بطلانه، أو تعلم حكمه ليعرف حكمه، أي نعم، من حسب الشريعة، فهذا ليس هو المراد، يعني ليس هو المراد، أي نعم، في النهي عن التعلم. من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله، أي نعم، هذا أولا مرسل، والمرسل معروف أنه من أقسام الضعيف عند من لا يحتج بالمرسل، أي نعم، لكن هو المراد به ليس مجرد تعلم حكمه أو تعريفه كما نفعل هنا الآن، نبحث عن تعريف السحر وعن ماهية السحر، هل هو حقيقة أو تخيل، هذا التعلم لا يدخل في المراد من قوله من تعلم شيئا من السحر، يعني تعلم شيئا من السحر حتى أصبح ساحرا سواء كان قليلا أو كثيرا، أي نعم، يدخل في هذا الوعيد، نعم، إذا كان لها أصل، إذا كان لها أصل، فالإمام أحمد يقول الحديث الضعيف أحب إلينا من الرأي أو كما قال، لكن بشرط أن يكون له أصل يدل عليه دليل صحيح، يعني يكون له أصل يدل عليه دليل صحيح على العمل نفسه وعلى على فضله، أي نعم، فإذا جاء حديث ضعيف يعني في فضائل الأعمال يعتضد به، أي نعم، يعتضد به، وهو يعني أحسن من الاعتضاد بالرأي والاستحسان، نعم. واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. قال أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر. وقيل: لا يكفر إلا أن يكون في سحره شرك فيكفر. وكلا القولين واحد، يعني مؤداهما واحد. نعم. وهذا قول الشافعي وجماعة. قال الشافعي رحمه الله: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. ها؟ نعم نعم. وعند قال الشيخ سليمان رحمه الله: وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف، فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك، بل لا يتأتى السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب، ولهذا سماه الله كفرا في قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وفي حديث مرفوع رواه رزين: الساحر كافر. وقال أبو العالية: السحر من الكفر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. فقال ابن جريج في الآية: لا يجترئ على السحر إلا كافر. وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر، وإن سمي سحرا فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحرا، ولكنه يكون حراما أو في نسخة ولكنه حرام لمضرته، يعزر من فعله تعزيرا بليغا، في نسخة من يفعله تعزيرا بليغا. نعم. الذي يسقي الأدوية ويضر بالتدخين وبعض الأدوية لأنه يعني يدس كمن يدس السم خفية، فكونه خفي سمي سحرا من باب التعريف اللغوي. أي نعم. لكنه يعني ليس بسحر الكفر، أو ليس بالكفر، ليس بالسحر الشرعي الذي حكمه يعني التحريم وحكم صاحبه الكفر، لأنه يكون مشركا لا يتأتى إلا بالكفر. أي نعم. قوله فعلى سبيل المجاز يعني أن هذا من مجاز اللغة، وليس مراده بالمجاز قسيم الحقيقة، ليس مراده بالمجاز الذي يصح نفيه، إنما مراده بالمجاز هنا ما كان جائزا التعبير به في اللغة ويراد به حقيقة معلومة. أي نعم. الحقيقة اللغوية يعني يدخل في الحقيقة اللغوية ولا يدخل في الحقيقة الشرعية. أي نعم. قال: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، تقدم الكلام عليها في الباب الذي قبله، ووجه إيرادها هنا ظاهر، لأن السحر من الجبت كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره، وفيه معرفة الجبت والطاغوت والفرق بينهما. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من معه مصحف أخرج الآية من سورة البقرة. بسم الله. نعم، الأخ يسأل يقول: هل كان في عهد سيدنا سليمان يهود وتظهر اليهود؟ نعم، هنا في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء: أولا يذكر قصة موسى ويخاطبهم: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، إلى قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، إلى قوله تبارك وتعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، منطبق عليهم: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، وهي التوراة مثلا، قل: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، تركوا ما أنزل إليهم، تركوا كتاب الله، تركوا التوراة، واتبعوا، استعاذوا بذلك، ما تتلو الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، لأنهم دفنوا الكتب، كتب السحر الذي هم دونوا ما تتلوه الشياطين في كتب من السحر، فدفنوها، يقول المفسرون دفنوها تحت كرسي سليمان وهو لا يشعر، فلما مات استخرجوها وقالوا للناس: إن سليمان يحكم الناس بهذا، فافترق الناس في سليمان إلى ثلاث فرق: فرقة قالت إن سليمان يحكم بهذه الكتب، يعني إنما يحكم بالسحر، فافترقوا إلى فريقين: فريق قال إن هذا السحر حلال، وفريق قالوا إن السحر كفر وكفر سليمان، والفريق الثالث قالوا إن سليمان لم يحكم بهذا، لم يحكم بكتب السحر وما كفر سليمان، وهم الفريق الذين أصابوا الحقيقة: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وهذا هو الحق. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، هذا هو حكمه وهو حقيقته، أنه ضار ولا ينفع، لأنه وإن حصل صاحبه بعض مراده في الدنيا فهو يخسر نصيبه في الدنيا وفي الآخرة، يخسر مصلحته ويستجلب مضرته، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذا ما يخص الموضوع من هذه الآيات. السائل يقول: هل كان في عهد سليمان سيدنا سليمان يهود، ومتى ظهر اليهود؟ اليهود يعني هذا اللقب إنما ذكر إذا ذكر في القرآن، يذكر في معرض الذم، ما ذكر هذا الوصف اليهود إلا وذكره في معرض ذمهم، أما إذا كان الأمر فيه تفصيل فيخاطبون بأهل الكتاب، يا أهل الكتاب، فيه تفصيل، إما نهي لهم وإما يعني ليس إطلاق بالذم، يا أهل الكتاب صفة مدح. أي نعم. فعلى كل حال يعني ورد وصفهم في القرآن الكريم بهذه الصفة. أما متى ظهر اليهود فهو يعني ظهروا منذ وصفوا بكتاب الله عز وجل بهذا الوصف، وكانوا في قال نقل عرس بلقيس سحر أم علم؟ لا يا أخي علم، كما ورد في القرآن الكريم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني. فهذا علم، هذا علم وليس سحرا. وسليمان عليه السلام ما حكم بالسحر ولا كفر، إنما الذي كفر الشياطين. وهم يتلون على ملك سليمان السحر، يعني يكذبون ويشبهون، أي نعم، واتبعوا ما تتلو الشياطين وعلى ملك سليمان وما كفر سليمان تماما، كالذي يتلوه الكذبة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلوه الوضاعون والكذبة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو من السنة. فهؤلاء يتلون على ملك سليمان السحر وليس هو من ملة سليمان عليه السلام. يقول عندي وسواس في القلب وأحيانا أغضب بدون سبب، فهل من علاج لذكر لذلك؟ يا أخي الشيطان له لمة والملك له لمة، فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. فإذا ألم بقلبك هذا الوسواس فهو من الشيطان. اذكر الله يخنس الشيطان، الله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم منه مغفرة وفضلا. فيعني يلزم أن تتقي الله أو أن تلازم ذكر الله عز وجل وبه ينطرد الشيطان، أي نعم، يعني علاجه ذكر الله، المداومة على ذكر الله، المداومة المحافظة على الصلوات بشروطها وأركانها وواجباتها، كل ذلك إن شاء الله يذهب عنك الوسواس، وسواس الشيطان، لأن الشيطان يوسوس فإذا ذكر الله خنس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالوسواس قد يكون جنيا وقد يكون إنسيا، هو يوسوس في القلب، نعم، فتطرده بذكر الله. كان شيخا من الإنس يريد أن يوسوس في قلب طالبه ويقول أنا أعلم بنفسك منك، أنا أعلم بنفسك منك، لكن هذا الطالب تذكر أن هذا ليس له وإنما هو من صفة الله عز وجل، قال يا شيخ هذا ليس لك وإنما هو لله، الله هو الذي يعلم، يعني يعلم ما في الأنفس، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أما أنت فلا تعلم ما في نفسك حتى تعلم ما في نفسي وتكون أعلم بي من نفسي، هذا من الكذب. فخنس الشيطان، خنس الشيخ وعرف قدره، ويعني رأى، يعني رأى صغر نفسه أمام، ولكن بالعلم بذكر الله عز وجل، لما ذكر أن هذا هو وصف الله ليس وصف الشيخ، الشيخ يعني كان يريد أن يستولي عليه، يريد أن يستولي على هذا كما يستولي الشيخ على المريد، حتى يبقى المريد كالميت بين يدي غاسله، ومهما يأمره ينفذ، نعم. وهذا من عمل الشيطان لا شك فيه، لكن إذا ذكرت الله عز وجل انكسر يعني بأس الشيطان وسلطانه، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، إنما سلطانه على الذين يتولونه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الدعاء بتعجيل الموت شرك أم لا؟ لا يا أخي، ولكنه حرام، لا يتم يعني لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وإن كان ولا بد فعل، فليقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. أي نعم، فلا يتمنى الموت، لا يجوز له أن يتمنى الموت. وهل يجوز أن نقول إن فلانا أحسن وأفضل من الملائكة؟ على كل حال مسألة يعني تفضيل صالح البشر على الملائكة هذه مسألة فيها بعض الخلاف، وهل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الملك، هذه يعني فيها خلاف، لكن فلان على الإطلاق. أي نعم، على كل حال الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، والخلاف في صالح البشر صالح بني آدم الرسل هل هم أفضل من الملائكة أو الملائكة أفضل منهم، خلاف لا طائل تحته. أي نعم، وليس هناك، إنما على سبيل يعني الكلام لا بد أن يكون بعلم، إذا كان هناك علم فتقول به، وإذا لم يكن هناك علم ولكنه للجدل ومجرد الغلبة فلا ينبغي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لو نفث إنسان وقال أنا لا أعتقد بل من باب الفضول هل يأتم؟ يا أخي إذا نفث كما قال في الحديث من نفث لمن عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحى شاء أم أبى، فهو يأتم في هذا حتى لو كان من باب الفضول. أي نعم، الظاهر أنه فعل يعني فعل ما يأتم به. ثم ليش من باب الفضول؟ ما هو الفرق بين الفضول وبين؟ على كل حال هذا من الأمور التي لا فائدة فيها، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر شاء أم أبى. نعم، قال هل للساحر توبة غير القتل؟ إذا قلنا حد الساحر ضربه بالسيف فهو إن تاب بينه وبين الله، لكن الحد لا بد منه، الحد لا بد منه كحد القاتل مثلا، حد القاتل القتل حتى لو كان مسلما. أي نعم، كيف يعرف إذا كان يشتكي هل هو سحر أم لا إذا كان يظن ذلك؟ يا أخي يلتجئ إلى الله عز وجل، وإذا ظن لا يجعل ظنه حقا، إذا ظن لا يجعل ظنه حقا. أي نعم، وسواء اشتكى يعني سحرا أو غير سحر فيلتجئ إلى الله عز وجل ويطلب الشفاء من الله ويفعل الأسباب المباحة. من الأسباب أنه إذا ظن إذا وجد شيئا ظن أنه سحر فيه كعقد أو دفن أو ما شابه ذلك يحرقه ويغرقه بالماء، يجعله في ماء ويحرقه ويعتمد على الله عز وجل ولا يضره إن شاء الله. لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كلام جيد في مسألة السحر والمعالجة من السحر. نعم، يراجع مما في تحفة الإخوان أو في غيره من مؤلفاته أو في الأشرطة التي سجلت له رحمه الله. هذا شيء يعني يقول يا طفل سحرا عن طريق الطعام وأصبح ساحر، وما حكم هذا الطفل؟ هذا لا يكون، هذا أصبح كلام غير معقول. يعني ما أوتي السحر عن طريق الطعام يعني سحر الطفل نفسه ويصبح ساحر؟ لا، هذا ما ليس صحيحا. سحر الطفل شفاه الله. اي نعم، قد يسحر عن طريق الطعام ويكون من يعني من باب السميات، لكنه اكله خفية فمن ناحية اللغة. اي نعم، يكون سحرا لانه خفي ولطف سببه. ها، حد الساحر ضربه بالسيف، وطفل ما دام ما كلف انتظر به التكليف، رفع القلم عن ثلاثة، صغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. لكن إذا كان يستعمل السحر يعني يمنع يعذر ويمنع حتى يمنع شره. نعم. لكن مسألة ترتب الحكم عليه لا يترتب الحكم عليه إلا إذا كلف رفع القلم عن ثلاث. نعم. الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. ماذا أفعل إذا كنت مستورا علما أني لا أطيق رؤية أهلي؟ التجئ إلى الله عز وجل، اقرأ المعوذات، اقرأ الأوراد في الصباح وفي المساء وعند النوم، آية الكرسي وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس في الصباح وفي المساء وبعد كل صلاة وعند النوم، وداوم على ذلك والله يذهب ذلك عنك إن شاء الله. هل صلاة القضاء بنفس ثواب الصلاة الحاضرة بألف صلاة؟ يعني القضاء في المسجد النبوي، إذا كنت يعني ترتب في ذمتك صلاة من غير تفريط، نمت عنها أو نسيتها، أي نعم، ففي صحيح مسلم من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك، ويترتب عليها من الأجر ما يترتب على صلاة الأداء. لكن إذا كان قضاء لفوائد سابقة، أي نعم، فالله المستعان. على كل حال ليست يعني هي في حكم، ليست في ثوابها مثل الأداء، ولكنها قضاء لها حكم القضاء، وهي بألف صلاة قضاء في غيره، في غير المسجد النبوي، لعموم النص صلاة في مسجد هذا، ولم يقيدها بأداء أو قضاء أو فرض أو نفل، صلاة في مسجد هذا مطلقة بألف صلاة. لكن إذا كانت نفلا فهي نفل بألف صلاة نفل، وإذا كان قضاء بألف صلاة قضاء، وإذا كانت فرضا بألف صلاة فرض، وهكذا. أي نعم. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإمام، ما صحة الحديث؟ حديث هذا صحيح. نعم، إذا كان يعتاد المسجد ويرتاب الذي يعرفه أنه يحتج به. أي نعم. ما لا أعرف ماذا هذه الكلمة. بسم الله. إذا غضب الله على عبده رزقه من حرام، وإذا اشتد غضبه عليه بارك له في صحة القول. لا أعرف هذا ما له أصل، يعني الكلام هذا لا أصل له. يعني أي نعم. عليكم. هل يجوز بناء المسجد في الدور الأرضي ويكون فوق المسجد منزل؟ وهل يجوز صلاة الجمعة فيه؟ على كل حال يظهر مسألة الجواز أنه لا بأس، لكن ينبغي أن يكون المسجد في رفعة، في بيوت أذن الله نعم أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا بد أن يكون المسجد يعني في رفعة. لكن لو حصل يعني ما حصل مسجد إلا في الدور الأرضي ويكون أرفق بالمصلين فلا بأس به. للضرورة إذا حصل بناء المنزل فوق المسجد، يعني مثلا في بلاد يضيق فيها نعم، فأرجو أن لا يكون به بأس. وليس المقصود من وضع المنزل في المسجد من أجل تفضيل المنزل على المسجد، ولكن قد يكون المسجد في الدور الأرضي أرفق، أو لا يمكن أن يوجد مسجد إلا في هذا المكان. أي نعم. لكن يتقى يعني سطح المسجد من أن يعني يكون فيه أماكن للخلاء ونحو ذلك. عليكم السلام. لا، العمرة الأولى أن ما تكرر في سفرة واحدة، لكل عمرة سفرة. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كرروا العمرة في حجة الوداع. أي نعم. يقول حججت السنة الماضية قبل ونسيت طواف الوداع، فما حكم حجي؟ حجك صحيح وتفدي عن طواف الوداع، تفدي ترسل فدية إما عن طريق بنك الراجحي أو ترسل الفدية مع المعتمرين يذبحونها في مكة ويوزعونها على مساكين الحرم، كل ما تعلق بإحرام أو حرم من فدية فمحله الحرم. وما رأيكم في نبش القبور التي تعبد من دون الله مثل ذي الخلصة وغيره حتى لا يعود الناس لعبادتها، خاصة إذا حول الرفات إلى مكان آخر؟ رفع مسألة عود الناس، يعني حتى لو أصلا ذي الخلصة ما فيه قبر، يعني هو